وأظننا انتهينا من الكلام على بقية صوم التطوع. فما هو الدليل على وجوب المضي في النفل إذا كان حجا وعمرا؟ هذا عام، وأيضا هذا نزل قبله وهذا نزل قبل فضل الحج. طيب، ولا قضاء فاسد، يعني لو ولا قضاء فاسده، الضمير يعود عليه. نعم، النفل. ايش معنى قضاء فاسده؟ مثل ايش؟ نعم، لا يجب عليه القضاء لانه غير واجب، لانه نعم لم يجب جزاء فلم يجب قضاء. طيب، قال إلا الحج، الدليل قوله تعالى وأتموا الحج وعمرة لله، هذا عام لوجه العموم. وجه العموم أن الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج وعمرة أطلق ولم يستثني ما لم يحصل، بل قال إن استرتم فما استثنى، ودلت السنة على وجود قضاء. ليلة القدر سميت بذلك لوجوه بن داود، وهي لأنها تقدر فيها الأشياء في الطلب، مشان يصير في الطلب المقادير التي تحصل في الطلب. طيب، ما الدليل؟ الآية والله سبحانه وتعالى فيها كل ما فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، والثاني قدر القدر الشرعي، ما الدليل؟ دليل جبناه لك اليوم. نعم، قالوا تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، الثالث بندر فيها الدليل قول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة قدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، أيما أوكد أو أقرب حصولا من ليالي العشر يوسف؟ الوتر. أوكد. طيب، الوتر لي يعني ليلة نعم، هل انحصر ليلة القدر في السبع الأواخر؟ نعم انحصر، لا لا حصر ولا انحصر، في إذا ما انحصر في السبع الأواخر. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم يسوها في السبع الأواخر معناه انحصرت، هذا ليس مقيد في نوع عام. إذا معناه انحصر، إذا انحصرت في العشر الأواخر، قلت في السبع الأواخر، السبع الأواخر حديث أطر حصرت في السبع الأواخر، ظاهر فعله أنها لم تنحصر، ولكن جوابه الصحابة نعم فيه احتمال إنه كما يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الأواخر يخاطب أولئك القوم الذين رأوها في السبع الأواخر في تلك السنة، والدليل على أنها عامة في العشر أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى مات. طيب، علامة ليلة القدر لها علامات، نعم مقارنة، المقارنة أي مثل أن تكون قوة الإضاءة في تلك الليلة قوية، يعني منيرة، تكون تلك الليلة منيرة، وكذلك الطمأنينة وانشراح الصدر المؤمن، نعم، وكذلك أن تكون الرياح كافرة، نعم،